والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون اقرأوا القرآن اقرأوا القرآن سورة الذريات سورة مكية عدد آياتها 60 آية يقول الله عز وجل في هذه السورة الكريمة والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون أي والسماء خلقناها وأتقناها وجعلناها سقفا للأرض بقوة وقدرة عظيمة وإنا لموسعون لأرجائها وأنحائها والأرض فرشناها فنعم الماهدون أي والأرض جعلناها فراشا للخلق للاستقرار عليها فنعم الماهدون نحن ثم يقول سبحانه ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون أي ومن كل شيء من أجناس الموجودات خلقنا نوعين مختلفين لكي تتذكروا قدرة الله وتعتبروا ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين أي ففروا أيها الناس من عقاب الله إلى رحمته بالإيمان به وبرسوله واتباع أمره والعمل بطاعته إني لكم نذير بين الإنذار وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة وهذا من الفرار إلى الله ثم يقول سبحانه ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين أي ولا تجعلوا مع الله معبودا آخر إني لكم من الله نذير بين الإنذار ثم يقول سبحانه كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أي كما كذبت قريش نبيها محمد صلى الله عليه وسلم وقالوا هو شاعر أو ساحر أو مجنون كذلك فعلت الأمم المكذبة لرسلها من قبل قريش فأحل الله بهم نقمته أتواصوا به بل هم قوم طاغون أي أتواصى الأولون والآخرون بالتكذيب بالرسول حين قالوا ذلك جميعا بل هم قوم طغاة تشابهت قلوبهم وأعمالهم بالكفر والطغيان فقال متأخروهم ذلك كما قاله متقدموهم اقرأوا القرآن اقرأوا القرآن استمعنا لتفسير الآيات المتلوة في هذه الحلقة وسنطرح سؤالا إجابته في تفسير هذه الآيات قبل البدء باستقبال اتصالات الكلمة مع ضيفنا الشيخ صابر للإشارة إلى ما يجدر بمن يتلو هذه الآيات أن يتنبه إليه فضل شيخ صابر بارك الله فيكم في هذه الآيات المباركات من 47 إلى 53 من سورة الذاريات أول آية في مقرر اليوم والسماء بنيناها بأيد سنجد أن كلمة بأيد مختلفة في كتابتها عن نطقها بخلاف مثلا سورة صاد واذكر عبدنا داود ذا الأيد طبيعية جدا ياء واحدة هنا ياءان متتابعتان الياء الأولى ساكنة والثانية عليها علامة السكون المستدير هذا السكون المستدير هذا يدل على أن الحرف لا ينطق أبدا سواء وجد فوق الألف فوق الياء فوق الواو لكن لها اعتبار في المعنى أو هذا اعتبار في الرسم ولذلك لا ننخدع بوجود أين في النطق، هي في الكتابة لكن دون النطق، فنقول بأيد لا نقول بأيد ولا بأيد، يعني ليس فيها مد للياء الأولى وليس فيها زيادة زمن لليد، بل بالضبط كأنها ياء واحدة والياء الثانية فوقها سكون لاعتبارات أخرى غير اعتبار النطق والتلاوة. كذلك لموسعون، نقول دائما إذا كانت هناك كسرة بعدها ضمة ينبغي علينا أن نراعي تحقيق الكسرة خوفا من أن نقول لموسعون يعني أن تختلط الكسرة بالضمة. ومن كل شيء خلقنا، اللام المرققة واقعة بين خاء مفخمة وبين قاف، لو ما انتبهنا سنقول خلقنا خلق لا خلقنا، إذن تفخيم خاء ترقيق اللام ثم نرجع إلى تفخيم القاف. ففروا، البعض يقول ففروا ففروا، كسرة الفاء قبل الراء تؤثر على نطقها إن لم ننتبه، فننتبه لففروا تفخيم الراء، وكذلك ساحر وليس ساحر، الترقيق في الراء يعني يسير جدا وأسهل في النطق، فينبغي علينا أن ننتبه لذلك، فلا ترقق ففروا ولا ترقق ساحر. آخر تنبيه في كلمة أتواصوا به، ربما يقول بعضنا أتواصوا توا تفخم الواو بمدها، لا الواو ترقق فتقول أتواصوا به، ربما لوجود الصاد بعدها تؤثر عليها فلو لم ننتبه لفخمت. كذلك أتواصوا به وليست به، أتواصوا به بتحقيق كسرة الباء ويظهر الهاء، لو قلنا أتواصوا به هكذا الكسرة هنا ما بين كأنها أقرب للإمالة وليست أقرب للكسر المحض أو الكسر المحقق، والله أعلم. إذن على بركة الله نبدأ استقبال الاتصالات. المشاركة الأولى معنا وليد من جازان، السلام عليكم يا وليد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، حياك الله وليد، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والأرض فرشناها فنعلم المهتدون. أعد مرة ثانية يا وليد، إحنا نقرأ والسماء بنيناها بأيد، تعرف أن العلاء رقم 47 يكون بعد الآية وليس قبل الآية، يعني الآية الرقم بعد الآية، دائما لو قلنا 47 معناها أن هذا الرقم يأتي في نهاية الآية، إذا فالآية تبدأ والسماء بنيناها. تفضل يا وليد. والسماء بنيناها بأيدي وإنا لمشحنون. طيب وليد تقرأ من المصحف ولا من حفظك يا وليد؟ ها؟ تقرأ من المصحف أم من حفظك؟ لا من المصحف. المصحف ممتاز، إذا نقرأها سويا. والسماء الفتحة فوق الهمزة، والسماء بنيناها بأيد وإن، اقرأ فقط والسماء بنيناها، والسماء بنيناها بأيد وإن لموسعون، وإنا لموسعون، وإنا لموسعون. أصل الكلمة يا وليد قبل دخول اللام موسعون، ودخلت اللام أصبحت لموسعون، وإنا لموسعون. ممتاز يا وليد. والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله إن لكم منهم نذيرا مبين. انتبه يا وليد للمكتوب عندك، إني لكم منه، يلا، إني لكم منهم نذير مبين. منهم ولا منه؟ منه نذير. إني لكم منه نذير، يلا، إني لكم منهم نذير إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله بدون من. ولا تجعلوا مع الله ولا تجعلوا مع الله ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. وكذلك بدون واو تفضل. كذلك وما انتبه يا ولد. كذلك ما أتى بدون ما في واو قبل كذلك ولا قبل الماء. تفضل. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أو أتواصوا به بل هم قوم طاغون. آخر تنبيه بل هم قوم طاغون. ضم الميم. أتواصوا به بل هم قوم طاغون. الله يرضى عليك يا وليد. شكرا يا وليد. شكرا. فقط إلى هنا يا وليد. إلى وليد أنت درست شيء ولا ما درست؟ إلا درست يا شيخ. إلى أي مرحلة درست يا وليد؟ إلى ثانوية. الله يحفظك. وتحفظ شيء من القرآن يا وليد ولا ما تحفظ؟ والله شوية من الأجزاء. الله يحفظك. اسمع ولو وجدت فرصة تلتحق بحلقة ولو مرة في الأسبوع. أنت ما شاء الله عندك استعداد ممتاز للتعلم. الله يحفظك يا وليد ويبارك فيك. شكرا لوليد بارك الله فيك. طريقة جيدة عندما يفكك الإنسان الكلمة ويعرف مصدرها صحيح. يساعده على نطقها بشكل صحيح مثل ما صار معه طويلة. مثل لموسيعون. لموسيعون صحيح. وكان يعتقد كأنه يقول لمسمعون صحيح. أحيانا معنى الكلمة تفهمها وتعرف معناها يساعدك. الله يسلمك. طيب معنا الآن سارة. السلام عليكم. حياك الله يا سارة. تفضلي استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. سارة تعرفين الأحكام النون الساكنة والتنوين والغنى والأشياء هذه ولا ما مرت عليك؟ سم تعرفون الأحكام النون الساكنة والتنوين والغنى والأشياء هذه ولا أول مرة؟ لا أول مرة. ممتاز. طيب اقرأ يلا. ومن كل شيء طبعا كلمة من ليس عليها شيء. ومن كل شيء ليس هناك سكون فوق النون معناها أنها إما إخفاء أو إدغام حسب الحرف. ومن كل شيء تفضل يا سارة. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ. كمان سارة أي نون يا سارة أي نون أو ميم عليها شدة فيها غنة يعني زمنها طويل تقولي إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ هذه هسم الغنة. إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ عندنا ثلاث غنم في هذا الثاني. تفضل. إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. طبعا لو وقفنا عليها بس يا سارة لو وقفنا عليها نقول إلها آخر لكن لو وصلنا كما وصلت أنت الله يحفظك تقولين إلها آخر إني آخر تنطق الفتحة لكن لو وقفنا نقف آخر بالسكون. تفضل يا سارة. إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. كذلك ما آتى الذين من كذلك ما آتى الذين آتى ولا أتى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. سارة لو نطقت آتى كيف تكون مكتوبة؟ يعني نطقتها أتى كيف نفرق ما بين أتى وآتى في الكتابة أو في النطق؟ في الكتابة أولا هنا الهمزة فوق الألف صح؟ كذلك ما أتى الذين لا أنا سألك سؤال أنا سألك أنت قرأت صح قرأت كذلك ما أتى الذين هذه القراءة صحيحة لكن في البداية قرأت آتا، كيف تكتب آتا لو كانت الهمزة على السطر وبعدها ألف واقف تصبح آتا؟ أما هنا الهمزة فوق الألف فعلا كما نطقتي، كذلك ما أتى الذين. ممتازة يا سعد، تفضلي. كذلك ما أتى الذين ما أتى ما أتى الذين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. الله يرضى عليك يا سارة ويحفظك. سارة معك أيضا أختك نوال، تفضلي يا نوال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا الضالين طويلة صار يا نوال. ولا الضالين. ممتاز يا نوال، الله يحفظك منك ما شاء الله. شكرا لسارة ونوال. الآن الاتصال التالي معنا زايد. زايد من تهامة، السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله يا زايد، تفضل استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ومن تفروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. يا زايد، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. الله يحفظك يا زايد. أنت تقرأ من الحفظ يا زايد صح ولا من المصحف؟ ما أقرأه تمام. تقرأ من المصحف أو من حفظك؟ الله المصحف نعم. طيب ثاني آية أو الثالثة، ومن والأرض فرشناها فنعم الماهدون، إيش بعدها؟ والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ماذا بعدها؟ ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ممتاز. أنت قرأت ومن نعم. كل أنت قرأت ومن كل خلقنا، فنبهتك بس يمكن ما سمعت. قرأت نعم. صحيح، جزاك الله خير. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. شكرا يا زايد، الله يحفظك ويبارك فيك. نعم يا أخي طالع يا رجال. طيب تفضل يا شو اسمه؟ طالع. طالع. طالع، تفضل يا طالع. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا طالع، استعد بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. طاغون الغين، طاغون قوم طاغون. الله يحفظك يا طالع ويبارك فيك، شكرا لك أنت وزايد ما شاء الله. شكرا لزايد ولطالع. الآن معنا صبري من الأحساء، السلام عليكم يا صبري. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أتواصوا به بل هم قوم طاغون. أنت طبعا يا صبري قرأت من آخر آية، احنا نبدأ من نفس المقرر يعني نعيده وليس نكمل. حاضر حاضر. والسماء بنيناها بأيد. تفضل يا صبري، يبدو أنك بتقرأ بصوت جميل بس نبغى أنك توخر السبيكر إذا أنت حاط سبيكر أو سماعة. لا مش سماعة، حاطط بيها بكلمك مباشرة من ممتاز حتى نستمتع يعني يبدو أنك ستقلد المنشاوي يبدو نعم يعني الله يجزاك طيب تفضل استعد بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسماء بنيناها بعيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين الراء في ففروا صبر مفخمة أم مرققة يعني الراء الراء الراء مرققة قبلك حرف مكسور طيب لكنها مضمومة هذا لو كان قبلها لو كانت ساكنة لكن هي مضمومة في ذاتها يعني تمام. نقول ففروا ولا ففروا ففروا نعم أحسن عايز إن شاء الله إن شاء الله عايز ذكر ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا إلا قالوا ساحر أو مجنون كذلك مثلها كلمة ساحر فخمضاء نعم إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون الله يرفع قدرك يا صبري بارك فيه جزاك الله خير شكرا الله لك ما شاء الله شكرا لصبري من الأحساء لأن معنا حسن من جازان السلام عليكم يا حسن وعليكم السلام ورحمة الله أهلا ومرحبا بك تفضل استعذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون الله يحفظك يا حسن وبارك فيك حسن هل درست تجويد في دار أو مدرسة أو شيء؟ ما سمعتك إن شاء الله يرضى عليك هل درست تجويد على يد الشيخ أو في دار أو في حلقة؟ لا في حلقة الله يرضى عليك ما شاء الله تبارك الله وهذه ثمرات الحلقات ما شاء الله التلاوة الصحيحة هذه المباركة جزاك الله خير يا حسن الحمد لله شكر الله لك وبارك فيك شكرا لحسن من جازان الاتصال التالي معنا سديم من عنيزة السلام عليكم يا سديم وعليكم السلام تفضلي استعيذي بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسماء بنيناها بأيد وأنا لموسعون والأرض ورشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون سديم سديم اسمعي الشيخ حتى تستفيدين هناك بعض التوجيهات تفضل شيخ صابر اقرأي الآية الأولى مرة ثانية سديم والسماء بنيناها بأيدي تفضل يا سديم ابدأي مرة ثانية والسماء بنيناها والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون تذكرون. طبعا سديم أنا مقدر أنك ما شاء الله يعني سنك صغير والنفس قصير، لكن حاول سديم لا تأخذين نفس في وسط الكلمة أبدا، اقرأي ولو كلمتين أو ثلاث كلمات ولو كلمة واحدة بكل نفس، لكن لا تجعلي نفس في وسط القراءة أبدا. والسماء بنيناها قفي، بنيناها بأيد قفي، وإنا لموسعون، هكذا. يلا كملي. ومن كل شيء خلقنا تفيرون. الله إني لكم منه نذير مبين. شايف كيف تقطعت؟ اقرأي هكذا، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، هكذا أحسن. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. كذلك وما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. خلينا أنا وأنت نتدرب على الآية هذه يا سديم. كذلك ما أتى الذين من قبلهم بدون أخذ نفس. حاول أولا خذ نفس في البداية، املأ صدري بالنفس، ثم قرأي كذلك ما أتى الذين من قبلهم وقف على من قبلهم، هكذا يلا. الآية قبلها سديم، تدربي على النفس بدون ما تأخذي نفس في وسط الآية. خذي نفس. كذلك ما أتى الذين من قبلهم، يلا. كذلك يا سديم. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. يا سديم سديم أنت في أي صف؟ تدرسين في أي صف؟ ثالث. أنت فهمت الآن الشيخ وش يقول لما يقول لا تأخذين نفس وسط الكلمة؟ إيه. يعني أنت تقولين كذا، عرفتي تأخذين نفس وسط ما وأنت ما بتخلصتي مثلا كذلك الكلمة، والشيخ يقول لا تأخذين نفس إلا إذا خلصت الكلمة، لا تأخذين نفس وسط الكلمة. فأنت الآن حاول نتدرب مع الشيخ على آية واحدة، انك حاولي تاخرين النفس. كذلك ما اتى الذين ثم تاخذين نفس اذا قضت الكلمه، لا وتاخذ نفس جيد عشان يساعدها، يعني خذ نفس في البدايه، خذ نفس. طيب غير الايه هذه يا شيخ صاحب، يمكن هذه يمكن طويله، لو الايه اللي قبلها نعم في اخر الصفحه، ايه ففروا والقبل ولا تجعلوا مع الله اله اخر. يلا اقراي يا سديم، خذ نفس في البدايه، يلا اقراي. ولا يلا اتواصوا به. وين آخر آية؟ هي هذه آخر آية. طيب سديم ارجع الصفحة اللي قبل، آخر آية الصفحة اللي قبل يا سديم. شوفي آخر آية، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر. يلا الآن طبقي مع الشيخ، بنقطع الآية بحيث أنك ما تأخذين نفس في وسط الكلمة. طيب تسمعين يلا. سديم وش الآن رددي مع الشيخ، رددي مع الشيخ. يلا يا سيدي. ولا تجعلوا مع الله إلها، نفس النفس. ولا تجعلوا مع الله إلها إلها آخر، إلها آخر. ممتاز. إني لكم منه، إني لكم منه منه نذير مبين، منه نذير مبين. ممتاز. زي كذا. ممتاز. كذا أنت بالآية هذه ما تنفستي بوسط الكلمة، خذي النفس إذا انتهت الكلمة. واضح يا سديم؟ إيه. أحسنتي. شكرا لسديم من عنيزة، تعبناها شوي معنا بس حتى تصل الفكرة ويكون التطبيق واضح. معنا الآن عبد الرحمن من تبوك، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. أهلاً وسهلاً. السلام. تفضل يا عبد الرحمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. شوف يا عبد الرحمن، عبد الرحمن، دائما دائما إذا كان جملة في أولها نفي وفي وسطها أو آخرها إلا، حاول لا تقف على إلا قبل إلا أبدا. على سبيل المثال اليوم الآية هذه قرأتها قلت كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول، هذا معنى يصلح؟ أيوة، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول، هذه الآية تصلح، المعنى يصلح؟ لا لا، هذا معنى يعني خطير جدا، يسمونه معنى قبيح أو وقف قبيح. إذا لابد أن تقول كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا، ماذا في نفي؟ لأن النفي بعد لما يكون فيه إلا بعدها يدل على إلا، هذه تنفي النفي، واضح؟ تمام، تفضل. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. الله فيك، الله يرضى عليك، خير. طبعا عبد الرحمن واضح أنك يعني ما شاء الله حافظ جيد أو حافظ قدر كبير، كم تحفظ؟ أنا أحفظ 24 جمل. الله يفتح عليك ويبارك فيك. ولذلك لو تتبعت القاعدة هذه أن يكون نفي ثم بعده استثناء، لا تقف قبل الاستثناء حتى لا يخرب المعنى. على سبيل المثال في آخر سورة التوبة ذلك بأنهم لا يصيبهم، شايف، لا يصيبهم ضاء ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا طعن مطغل إلا كتب لهم. لو قلت ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ معنى خطأ، معناها أن لا يعطشون، لا يصيبهم ظمأ ولا نصب المعنى كذلك يخرب. إذن كل هذه الأشياء مرتبطة بإلا. واضح يا عبد الرحمن؟ الله يبارك فيك ويفتح عليك. شكرا لعبد الرحمن من تبوك. معنا الآن أم صفوان من مكة. أم صفوان، السلام عليكم. أيوه. وعليكم السلام وبركاته. تفضل، استعيني بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. الله يرفع قدرك يا أم صفوان. أم صفوان، أنت خاتم القرآن أو معلمة أو؟ خاتم القرآن الحمد لله. أنت قرأت إجازة على أحد المشايخ أو أستاذات القرآنات؟ لا لا، اقرأي إجازة، ما شاء الله قرأت طيبة، سأل الله أن ينفع بك وأن يبارك فيك. الحمد لله، ما شاء الله، سعدنا بمشاركتك يا أم صفوان بهذه التلاوة النموذجية. شكرا لأم صفوان من مكة المكرمة. المشاركة التالية، من معنا شباب؟ من أبو عبد الله من حائل، السلام عليكم. والسلام، مساكم الله بالخير. مساك الله بالنور، حياك الله يا ابو عبد الله. وشلونك يا عم؟ بخير يا ربي لك الحمد. شو اخبارك انت؟ عساك طيب. الله يعافيك بعد الحي النومسير، والله الله يعافيك بالفقره، هذه ما مثله. الله يبارك فيك يسلمك، ما شكل عندك هوا واجوان زينه ما شاء الله. والله الجو على كيفك. الله الحمد والشكر. ما شاء الله تبارك الله. حياك الله ابو عبد الله وتفضل استعد بالله. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. فذروا إلى الله إن لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إن لكم منه نذير مبين. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. أبو عبد الله الله الله يرضى عليك. خلينا نقرأ الآية اللي ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم. خلينا نسمعها مرة ثانية. الآية هذه بس ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم. هذه قرأها مرة ثانية. ارجع مرة ثانية. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ممتاز يا أبو عبد الله رائع الله يحفظك ويبارك فيك. شكرا لك على مشاركتك. شكرا لك بادير حي لطول عمارك. آمين آمين وياك. أي والله هذه ما مثل والله هذه تربى على ما قال اللي عنده خطأ وهذا. أي والله الله ينفع الله الله ينفع بما نسمع. الله يجزاك خير أبو عبد الله من حايل. سعدنا باتصالك وبدعواتك تقبل الله منا ومنك. الله يجزاك خير. المشاركة الأخيرة معنا من حافظ. حافظ إسماعيل. النعم وأكرم. حياك الله يا حافظ كيف حالك؟ عليكم السلام. حياكم الله وياكم. حياك الله. جعل الجنة مثوانا ومثواكم. اللهم آمين. والله سعيد سعيد جدا إنه دخلت على هذه الإذاعة الجميلة. الله يبارك فيك يسلمك. حياك الله يا حافظ. اسمك حافظ إسماعيل؟ أيوة حافظ إسماعيل السودان. ما شاء الله تبارك الله. حياك الله يا حافظ. تفضل أنت المتصل الأخير وختام حلقتنا مسك إن شاء الله معك. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ربنا إن شاء الله يجزيكم خير الجزاء. آمين. تفضل استعذ بالله. الآية كم سورة النازعات؟ الآية كم سورة الذاريات وليس النازعات؟ الآية 47 صفحة 522 سورة الذاريات 522 الذاريات. نعم تفضل تفضل. والسماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والسماء بنيناها بعيد وإنا لموسعون. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله إن لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. الله يحفظك يا حافظ. ما شاء الله أنت حافظ يا حافظ. نعم حافظ القرآن يا شيخ حافظ. لا لا ما كله لا ودنا يكون اسم على مسمى. نعم ودنا إن شاء الله يكون اسم على مسمى حافظ وحافظ أيضا. أيوة حافظ إسماعيل إن شاء الله. هذا حقق لي شيء إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. يا الله بسمع الإذاعة طوالي ما شاء الله واستفيدنا منكم ما شاء الله كثير. الله يبارك فيه. لا حتى يعني التلاوة هذه بالطريقة السودانية روحانية جميلة يعني وتلاوة مؤثرة جزاك الله خير. الله يبارك فيه. شكلك تسمع الشيخ علي الزين كثير ها؟ الشيخ الزين. الشيخ الزين. أيوة الزين محمد أحمد. أيوة الشيخ الزين محمد أحمد. الله يبارك فيك يا حافظ إسماعيل شكرا جزيلا لك. سعدنا الله يحفظكم واجمعنا وإياكم في الجنة إن شاء الله. دعواتكم لنا آمين آمين وفقك الله في أمان الله. شكرا لي حافظ اختلط علي الشيخ علي الزين مدير مسابقة الخرطوم والزين هو القارئ المشهور. وهذه التلاوة يعني لما كنا في السودان في المسابقة تكاد تكون هي التلاوة يعني علامة فارقة فيه. طبعاً طبعاً. أحد يقرأ بها غير السودان؟ أهل معظم الأفارقة فيهم الرائحة يعني هذا المنهج معظم الأفارقة. بالطريقة هذه يقرأون. هذا الطريقة هذه يعني هي طريقة أهل أفريقيا بصفة عامة والسودان بصفة طبعاً بعتبارها عربية لكن حتى الآخرين غير العرب يقرأون قريب من هذا. إن لم يكن متأثر بشيخ المشاهد متأثر بكذا لكن لو قرأ بقراءة أهل البلد فيها هذا. نعم. شكرا لحافظ كان المتصل والمشارك الأخير معنا في هذه الحلقة. ما زلنا معكم وبقي لدينا أيضا بعض الفقرات وكذلك الاستماع للسؤال هذه الحلقة بعد الآن. نستمع دعونا نستمع الآن لسؤال الحلقة وكما ذكرت فإن إجابته في تفسير الآيات التي تلوناها هذه الليلة. تفضل يا ناصر. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. مسابقة المستمعين. مسابقة المستمعين. مسابقة في تفسير الآيات. سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. فما المقصود بقوله ففروا إلى الله؟ آخر موعد لاستقبال الإجابات يوم السبت المقبل. سؤال الحلقة. سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. فما المقصود بقوله ففروا إلى الله؟ ترسل الإجابات إلى حساب جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمدينة الرياض في تويتر مكنون. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. إذن استمعنا لسؤال الحلقة أيها الكرام والإجابة كما ذكرت هي في تفسير الآيات سواء لمن استمع التقرير الذي بدأنا به الحلقة بتفسير الآيات أو حتى بإمكانكم الرجوع إلى أحد كتب التفسير وتجدون الإجابة بإذن الله. وأما الفائز في سؤال الأسبوع لحلقة الأسبوع الماضي الفائز أو هي الفائزة وردة حسين من الدمام. وردة حسين من الدمام فازت معنا بمسابقة المستمعين. إن شاء الله يتم التواصل معك يا أخت وردة لتسليمك الجائزة بمشيئة الله تعالى. ماذا عن الفائزة والفائزة أيضا في مسابقة المتصلين وهذه المسابقة التي نمنح فيها جائزة عبارة عن القلم القارئ الذي يساعد على التعلم وهي تمنح لأكثر المتصلين استجابة وتعلما. تفضل شيخ صابر. فاز معنا اليوم من المتصلين الكرام ابنتنا سديم من عنيزة. ما شاء الله تستاهل سديم تعبناها معنا شوية. إذن سديم من عنيزة مبروك فزتي معنا بجائزة هذه الحلقة في مسابقة المتصلين جهاز القلم القارئ إن شاء الله يكون مساعد لها للتعلم إن شاء الله. شكرا للمتصلين والمتصلات الذين شاركوا معنا في هذه الحلقة. الختام معك شيخ صابر بعد أن استمعنا لهذه التلاوات في الآيات المحددة لهذه الحلقة. نعم طبعا احنا يمكن نبهنا بعض التنبيهات في البداية لكن فعلا كان ما شاء الله استجاب معظم المتصلين لهذه التنبيهات لكن ظهر بعض التنبيهات الأخرى التي كان بغى أن ننبه عليها مثل والأرض فرشناها. الماضي يقول والأرض يرقق الراء ولا ينبغي علينا أن نرقق الراء في مثل هذه الأحوال لكن بصفة عامة ما شاء الله المتصلين كانت تلاوتهم جيدة لكن ركزنا على بعض المتصلين سألناهم كم تحفظ في فما شاء الله الذي حفظ كثيرا يدل على أنه قطع شوطا في التلاوة وتحسن تلاوته، والذي التحق بالحلقة، وهذا يدل على فضل الحلقات وفضل الجمعيات الخيرية في بلادنا وفضل التعلم على يد الشيخ. كثير من الذين يقرؤون وحدهم جزاهم الله خير يستفيدون ويتحسنون، لكن فرق كبير بين الذي يتحسن بتلاوته وحده واجتهاده أو سماعه، وبين الذي يقرأ على يد شيخ وفي حلقة فيتعلم أفضل وأسرع وأتقن. وقد يستثقل البعض الحفظ خاصة يعني كبار السن، هناك حلقات تلاوة، نعم، يعني هذا ربما يكون صحة عوضا صح الوصف، يعني أضعف الإيمان، حلقات التلاوة حتى فقط يراجع تلاوته. يعني ولما تتحسن تلاوة الأستاذ الرحمن، لو تحسن التلاوة وجد نفسه منطلق سيسهل عليه الحفظ وتشجع الحفظ. يعني ربما دعوة ضعيف في التلاوة إلى حلقة تلاوة أسهل وأقرب إلى نفسه من الحفظ ابتداء، لأنه لن يحفظ إلا إذا تلا بشكل جيد. صحيح، لما تكون التلاوة ثقيلة يستثقل الحفظ، لكن لما تسهل عليه التلاوة وينطلق يجد نفسه منطلق في التلاوة، في أي صفحة يفتح يقرأ في أي كذا وأخطاء قليلة يتشجع الحفظ. شكرا لك الشيخ صابر عبد الحكم المقرئ في جمعية مكنون وإمام مسجد عبد الرحمن بن عبد الله الموسى في حي الخزامة بالرياض، أن كنت معنا في هذه الحلقة. وشكرا جزيلا لكم مسجد الرحمن ولمستمعينا الكرام. التحية لكم مستمعينا الكرام لمتابعتكم لنا في هذه الحلقة، وإن شاء الله نواصل هذا المنهج الذي بدأناه من سورة الناس، ونحن إن شاء الله الأسبوع القادم نختم سورة الذاريات، ونكون قد يعني ونحن فعلا بدأنا بالجزء الخامس، ونحن في السنة الخامسة من يعني سني البرنامج. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم، وأن ينفعنا بما قدمنا، وأن يوفقنا لكل خير.